وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتماري هذا نذير من النذر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله.